موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل يمكن إجمالها فيما يأتي. 1- لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. وهنا يأتي تنبيه، وهو: لا يجوز للحائض المكث في المسجد، فهي ممن يجب عليها الغسل لكنها ليست كالجنب، فلا يجوز للحائض المكث في المسجد ولو توضأت، لأن الجنب حدثه أخف من الحائض، والحمد لله رب العالمين.